الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقينا بفضيلة الشيخ أبي الحسن المأربي، ونود أن ينصح لنا في حزب النور ما الذي يريده منه، ونصيحة للعاملين به، فليتفضل موفقا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق إخواننا السلفيين في حزب النور على أن حازوا ثقة كبيرة من خلال المرحلتين السابقتين في الانتخابات في جمهورية مصر العربية، وأسأل الله أن يوفق وأن يتمم ذلك فيما بقي من مراحل. ولا شك أن هذه المهمة التي وفقهم الله بها عليها تبعات ولها حقوق أيضا عليهم، فطالما أن الناس أمام حزب وليد ناشئ من خلال 4 أشهر تقريبا، وحاز هذه الثقة التي أبهرت الجميع، وكان أكثر الساسة لا يرون لهذا الحزب هذا الحضور، لأن السلفيين ولله الحمد شيء قطاع كبير وشريحة كبيرة جدا في المجتمع، مع أنني في نظري أنه لم ينتخب منهم الثلث، ولو انتخبوا جميعا لكانوا على رأس القائمة في جميع المراحل بإذن الله عز وجل. لكن على أي حال، هذا حزب ناشئ واعد له مستقبله إن شاء الله عز وجل، وإذا كان الإنسان قد أكرمه الله بهذا وحباه الله بهذا الشيء، فيجب أن يشكر الله أولا، ثم عليه أن يحافظ على القيام بما في برنامجه من وعود، لأن الناس ينظرون ماذا تحقق من هذه البرامج. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى وأجر على أيديهم من الخير، وهذا الذي نرجوه ونتمناه، فسيكون ذلك أدعى بفضل الله سبحانه وتعالى أولا إلى ثقة الناس، ثانيا لأداء جزء من الأمانة التي على كاهلهم، وكذلك أيضا إلى إذا وثق الناس بهم أدى ذلك إلى خير كثير يقيمونه في البلاد، يقيم الله بهم الحق ويزوجهم الباطل، هم ومن كان معهم متعاونا على البر والتقوى. فأنا أنصح في مثل هذا أن يكون همهم الأول الوفاء ببرنامجهم، وأن ينظروا إلى هذه المكانة أنها تكليف ليست بتشريف، كما وهذا ظن بهم، لكن أيضا قد طلب مني أن أقول، فلابد أن أقول هذا وإن كان فيه إعادة، فالذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله عز وجل. كذلك أيضا أحب لهم أن يكونوا إذا تكلموا يتكلمون بخطاب مسؤول واعٍ يفوت الفرصة على المتربص الحاقد الماكر الذي فقط ما يسأل يريد الخير ولا يريد النفع، إنما يريد أن يشنع وأن يتكلم بما يؤدي إلى ضرر كبير والعياذ بالله. فلا أقول لهم هاتوا منهجا أو استعيروا منهجا للمرحلة الجديدة، أو هاتوا منهجا ليس حقيقيا وليس منبعثا من أدلة وبراهين، لا، ولكن أقول لهم إن الكتاب والسنة لا يعوزان أحدا إذا فقهاهما إلى أي شيء آخر، فإن في الكتاب والسنة التدرج في الخطاب، وإن في الكتاب والسنة تنوع الخطاب، وإن في الكتاب والسنة التفرقة بين خطاب المحب الذي يقيل العثرة وبين الشاني الذي يطير بالعثرة كل مطار، وهذا يعامل بطريقة وهذا يعامل بطريقة، ليس منهجا مستعارا، إنما هو منهج الإسلام بشموليته ووضوحه وحزمه وقواعده العامة المرنة التي تعيش في كل زمان وفي كل مكان. فالخطاب المسؤول مهم جدا. إن العالم حاول أن يشوه السلفيين وأن يظهرهم بأنهم إرهابيون دمويون، فلما عجزوا عن أن يثبتوا هذا فيهم قاموا وقالوا إنهم يعني متشددون ظلاميون، فلا بد أن نثبت لهم أننا نعي فقه المرحلة وأننا نعي فقه الأحداث دون تنازل عن ديننا ودون تنازل عن ثوابتنا. قد يقول قائل لا بد أن تتنازل، أقول التنازل المذموم إذا كان الإنسان قادرا على أن يقوم بالشيء وبالشيء الآخر، أما إذا كان مضطرا أن يقوم بأحد الأمرين فأخذ بأمر في موضع وبأمر في موضع حسب تعاليم الشريعة فليس ذلك تنازلا مذموما. الغني يخاطب بخطاب غير الفقير، والقوي يخاطب بخطاب غير الضعيف، الغني يخاطب بالزكاة والفقير لا يخاطب بالزكاة، فهناك كلام ذكره يحسن وهناك كلام ذكره يفسد إلى غير ذلك، فيفرق بين هذا وهذا، وهذا من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أطلب من إخواننا أيضا في حزب النور أن يكونوا متعاونين في داخل البرلمان مع كل من يدعو إلى شيء فيه حق، دون النظر إلى انتمائه ودون النظر إلى اسمه ودون النظر إلى يعني برنامجه أو دون النظر إلى صديقه أو غير ذلك، نحن يهمنا الحق مع من كان مع من كان. أطلب منهم أيضا ومن الإسلاميين بصفة عامة وإن حازوا الأغلبية ألا يهدروا ولا يهملوا طاقات موجودة في المجتمع من أناس ليبراليين أيضا وعلمانيين إذا كانوا مخلصين للوطن وإذا كانوا صادقين في حب مصلحة الوطن، عندهم خبرات وعندهم مواهب وعندهم طاقات وعندهم علوم يستفادوا منها ويتعاون معهم عليها، ونحن دعاة رحمة قبل أن نكون نوابا في مجالس الشعب. أطلب منهم أيضا ومن كل إسلامي يدخل في هذا البرلمان ألا ينسى منشأه الذي نشأ منه، إنه نشأ من المسجد ونشأ من الحلقات ونشأ من الروحانية، العمل الذي له روحانية وله أخلاق وله مكارم وله شرف، هذه الأشياء لا تنسينا أبدا الخصومة السياسية ثوابتنا وأخلاقنا وأخلاقنا ومكارمنا، بل نحافظ عليها وننقل الروحانية من المساجد إلى مجالس الشعب وإلى دوائر الحكومة، وأن نكون دعاة رحمة، نحن دعاة قبل أن نكون نواب شعب، فكما أننا نحرص على الناس في المساجد أن يهتدوا نحرص على هؤلاء النواب أن يصلح أن ينصلحوا، ونصادقهم ونعاملهم ونحسن إليهم ونزورهم ونهنئهم ونعيش آلامهم وآمالهم وإن كانوا مخالفين لنا، ليس من باب الدبلوماسية وليس من باب السياسة تقتضي هذا، ولكن من باب أنا رجل مسلم وهذا رجل مسلم وله حق علي ولي حق علي، وأنا آتي إليه من باب يعني إبعاد حظ الشيطان من النفوس، وأحرص على أن أوصل له معلومة تنفعه في دينه وفي دنياه. في الحقيقة لو رعيت هذه المعاني وغيرها فإن الكلام يعني جاء مرتجلا، سيكون لذلك بإذن الله أثره الكبير في إثبات صورة أخرى عن المنافسة السياسية. قد اعتاد الناس أن المنافسة السياسية منافسة جشعة قائمة على الطمع وقائمة على الأنانية وحب الانتقام وحب يعني التسلط، الانتقام من الخصم والبذل والعطاء للمخالف، فعندما يرون منافسة شريفة وطريقة أخرى هذه دعوة إلى الله ربما تكون أحسن من آلاف المحاضرات ومن الرسائل التي تكتب عندما تكون هذه الدعوة العملية، لا سيما ونواب الشعب عقول، يعني اختار الشعب ما بيختار في الجملة، قد يكون منهم من يدخل يعني باسم أنه له أقارب وعلاقات عامة أو بفلوس أو بتزوير، لكن في النهاية مجلس الشعب يضم عقولا كبيرة في المجتمع ويضم أناسا لهم قدرات ولهم قدرة على اتخاذ القرار، فالاقتراب من هؤلاء وتأليف قلب هؤلاء سيكون له أثره البالغ في إصلاح المجتمع وفي إقامة الحق إن شاء الله عز وجل. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. الناس يخافون من السلفيين في معاملتهم للنصارى أو يترقبون شيئا، بماذا تنصح حزب النور والسلفيين في معاملتهم للنصارى؟ النصارى في الحقيقة هم يعيشون في هذا البلد قبلنا وقبل حزب النور وينعمون بعدل الإسلام وكرم الإسلام وأخلاق الإسلام. النصارى هم ساعدوا في الفتح الإسلامي لما وجدوا تسلط قسطنطين عليهم صاحب الدولة الرومانية الذي أهان كل من خالف مذهبه وطريقته في النصرانية. النصارى وجدوا في الإسلام الرحمة، وجدوا في الإسلام العطاء، وجدوا في الإسلام الأمان، واليوم النصارى مواطنون. واليوم النصارى لا نقول إننا نمتن عليهم بالأمان أو أننا نهب لهم ونتصدق عليهم بالأمان وبالرحمة إلى غير ذلك، لا، إن كنا نحكم بالشريعة الإسلامية فالشريعة التي كفلت لي ولهم الأمان، وإن كنا نحكم بالقوانين فالقوانين كفلت لي ولهم الأمان. فنحن سنتعامل معهم معاملة شرعية، معاملة ترضي الله عز وجل، ما دام هذا النصراني حريصا على مصر وعلى مصلحة مصر فنحن جميعا معه على مصلحة البلد، فإنه إنه وطننا جميعا. أما إذا كان يعني يريد أن يستقوي بالخارج أو يريد أن يشعل نار الفتنة الطائفية أو يخزن أسلحة ليستخدمها ضد المسلمين فهذا له معاملة أخرى. وإذا كنا لا نرضى للمسلم أن يستقوي بالخارج أو يثير فتنة طائفية أو يخزن أسلحة للاعتداء على النصارى وهم الأغلبية، فكيف نرضى هذا من الأقلية؟ لا نرضى هذا. فكثير من الناس الذين يخوفون النصارى اليوم من الإسلاميين، يجب أن نكذب هذه الإشاعات بالواقع العملي. عندما يكون الإسلاميون في يدهم القرار سيرون إن شاء الله سبحانه وتعالى منهم عمليا ما يكذب هذه الدعاوى بإذن الله عز وجل. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ مصطفى السليماني أبي الحسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خير الجزاء وهذا اللقاء المبارك، وإن كان مختصرا إلا أنه فيه الفائدة العظيمة، نسأل الله أن نعمل بها. وجازاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.